بالنسبة لصيام عاشوراء، وأن اليهود لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يصومونه قال ما هذا، سألوهم لماذا يصومون هذا اليوم، فسألوهم فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله به موسى، هم على حسابهم الذي يحسبونه، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم، أي في حسابه في ذلك الوقت، أن هذا اليوم هو الذي هو العاشر من محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن حق بموسى منهم، لكن النبي كان يصومه قبل موسى، قبل معرفته بهذا، بتحديد اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. أما قال كيف كانوا يحسبونه، على حساباتهم، على حسابتهم. أو يكون صادف التاريخ. أي نعم، نعم.